الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. يقول المصنف: السنة في نحر الإبل، السنة نحر الإبل قائمة لا باركة، تكون قائمة معقولة يدها اليسرى، إذا تقوم على ثلاث: وفسر بهذا المعنى قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف يعني حال كونهن صواف. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في نحر هديه، كان ينحرهن على هذه الهيئة: معقولة يدها اليسرى، لأنها لتسقط على جنبها الأيسر، وهذا معنى قوله: فإذا وجبت جنوبها سقطت. الوجوب السقوط، وجبت جنوبها فكلوا منها. ويجوز نحرها باركة، يجوز، لكن هذه السنة، يعني هذه الصفة أفضل. والله أعلم بحكمة ذلك، يظهر لي أنه من إن هذا أيسر في نحرها، أيسر. إذا كانت باركة، أين موقع ستأتي؟ أين موضع النحر؟ النحر سيقول المؤلف إنها يطعنها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، في وهدة، سبحان الله، يعني الله في خلقها جعل مكان مهيأ للنحر، وهدة، منخفض، لين، رقيق، بين أصل العنق والصدر، يطعنها الجزار، يطعنها هناك، يطعنها في الوهدة بين الموجودة بين أصل العنق والصدر. إذا كانت باركة تكون الوهدة تحت، يحتاج إنه يروح يدخل هذه السكين أو الحربة، يعني هذه الحربة تحتاج إلى حربة. لكن إذا كانت قائمة يكون مهيأ نحرها، سهل، لأنها بارزة، موضع النحر مهيأ. هذا ما يظهر لي، فلا أدري هل شرحوه بهذا. الشيخ محمد قال شيء في الحكمة، ذكر في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، وهي قريبة من أن تكون بين يديها، وهي معروفة، معروف، فإذا طعنها جر الحربة من أجل أن يقطع الحلقوم والمريء. لا، أنا أقصد تعليل كون تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى. طيب، بعد كل شيء. نعم، ذكر هذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ويدل لهذا قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت يعني سقطت على الأرض، وتكون اليسرى هي المعقولة، لأن الذابح سوف يأتيها من الجهة اليمنى، وسيمسك الحرب في يده اليمنى، ولو عقلت اليد اليمنى طاحت لضربت الناحر، لضربت الناحر بركبتيها إذا أحست، ويكون عليه خطر. ولكن إذا كانت المعقولة هي اليسرى واليمنى قائمة، فإنها لا تستطيع أن تتحرك باليد اليمنى، وإذا نحرها فهي سوف تسقط على الجانب الأيسر الذي به اليد المعقولة. هذه هي السنة، ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك كما هو المعروف عندنا الآن في بلادنا فإنهم يبركونها ويعقلون يديها ورجليها ويلوون رقبتها ويشدونها بحبل على ظهرها. والله يكتفونها تكتيف. لا هذا يفعلونه اللي ما يستطيعون، ما عندهم جرأة ولا عندهم قوة ولا عندهم، خلاص يكتفونها يعقلون الأربع. يخافون توش عليهم. ثم يضعون في رأسها حبل ويربطونه بذنبها من الخلف، تصبح اللي ينحر يتحكم فيها. لكن عندهم مهارة وقوة وشطارة يفعلون مثل يعني يفعلون بهذه الهيئة وتكون سهلة عليهم، لأن يطعنها بسرعة. سبحان الله. نعم. ويشدونها بحبل على ظهرها ثم ينحرونها. فنقول إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل السنة وخاف على نفسه أو على البهيمة أن تموت فإنه لا حرج أن يعقلها وينحرها باركة. الحمد لله جائز يعني. نعم. معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. يطعنها طعن يطعن كده عندك؟ يطعنها. طعن يطعن طعن يطعن ما أن الفعل عندك مضمومة العين؟ العين لا في نسخة الشرح بالفتح العين مفتوح يطعنها ها؟ يطعن لا اترك النون الكلام على العين طاعة العين في الشرح الممتع عليها فتح عليها إيش؟ فتح فيطعنها إيه هذا القياس في الصرف إن الفعل إذا كانت عينه حرف حلق شوف في هذا الفعل اتفقت العين عين تعرفون الفعل هو الحرف الأول ولام الفعل الأخير وعين الفعل هو الأوسط فالآن عين الفعل هي العين طاعة عين الفعل هي عينه فالقاعدة إذا كان الفعل الثلاثي وسطه من حروف الحرق فإنه يكون مفتوح العين في المضارع ويقول مثل فتاء يعني ما هو عين يعني أحد حروف العين أو اللام فتاء حاء يفتح وهذا عينه وسطه حرف حلق فيكون القياس أنه طعن يطعن ولعله يجوز أنه كان يحفظ يطعنه فيطعنها نعم بعد فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها نعم ويذبح غيرها غير الإبل يذبحها ذبح لا نحر يذبحها من عند الرأس يذبحها ذبح النحر فيه كذا طعن والنحر لا على الطريقة المعروفة ويذبح غيرها يعني والسنة ذبح غيرها فالسنة نحر الإبل وذبح الغنم والبقر يقول لو فعل العكس جائز لو فعل المهم تطبيق معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فيجوز نحر ذبح الإبل ونحر ما سواه يجوز لكن السنة نحر الإبل وذبح ما سواها وهي الغنم والبقر نعم ويذبح غيرها ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويجوز العكس يجوز جواز لكن السنة هي هذه نعم ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك يقول عند الذبح سواء كان يعني الذبح عبادة أو الأكل اللحم يقول بسم الله والله أكبر، يعني لا بد من التسمية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالتسمية على الذبيحة شرط في كل أنواع الذبح، أضحية أو غير أضحية، عبادة أو عادة، فيقول بسم الله والله. أما قوله هذا منك ولك، فهذا فيما يذبح للتعبد كالهدي والأضحية والعقيقة، هذا منك ولك، هو رزق من الله وهو يقدم قربة لله، هذا معنى اللهم هذا منك ولك. فالجملة الأولى هي مقتضى توحيد الربوبية، منك، هذا منك، رزق من الله، هذا راجع إلى توحيد الربوبية. ولك، هذا راجع إلى توحيد الإلهية، قربة، اللهم هذا منك ولك. فهذه الجملة تضمنت نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. نعم. ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذبح أضحيته وقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، لأنه ضحى بك بشيء، هذا هو الواجب في كل الذبائح من الإبل والبقر وغيرها، أي ذبح فلا بد فيه من ذكر بسم الله. ولبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها، اذكروا اسم الله، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. ويتولاها صاحبها، يتولاها صاحبها يعني صاحب الأضحية أو الهدي، ينبغي أن يتولاها ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يتولاها هو، يذبحها هو إذا كان عنده استطاعة، يتولى ذبحها، إذا لم يستطع يوكل في ذلك، يأتي بالجزار ويذبح. نعم. ويتولاها صاحبه. نعم. تسمية وشي؟ هذه فيها مذاهب، يعني أحدها أن التسمية ليست شرطا، ليست واجبة، وهذا في الحقيقة يعني مرجوح وضعيف. الثاني أنه شرط لا يسقط ولا بالنسيان أو الجهل، خلاص. والثالث أنه شرط لكن يسقط بالنسيان، وأرجو أن هذا هو القول الوسط، وهو الذي يحصل به يعني فعل الواجب ويندفع الحرج. أما القول بأنه لا يسقط بالنسيان فهذا حرج عظيم، لأن النسيان يطرأ على الإنسان بغير اختيار، يعرض الإنسان بلا اختيار، فيؤدي هذا إلى حرمة هذه الذبائح. نسي وهو يذبح، نسي، وإن كان هو حريص وكذا، لكن إما عند يعني معالجة الحيوان، عند معالجة الحيوان يذهل فينسى، فتصير مصيبة. فهذا هو القول الوسط إن شاء الله. نعم. الشيخ شدد في هذا، معروف مذهبه في هذا، معروف، رحمه الله. نعم. ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. نعم، أو يوكل مسلم يتولى ذبحها ويحضرها، يشهد ويحضرها. نعم. ووقت الذبح بعد صلاة العيد. الله أكبر، وقت الذبح بعد صلاة العيد. لأنه هذا الذي أمره، هذا الذي قال في رسول من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن ذبح بعد الصلاة ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وقال الذي ذبح قبل الصلاة شاتك شات لحم، فهذا وقت وهو شرط. حتى ذلك الرجل الذي يعني لما ذبح بعد الصلاة وقال شاتك شات لحم، ذكر أنه أمره أن يذبح مكان أخرى، ذكر أنه عنده عناق فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. بعض العلماء أخذ بالظاهر وقال إنها لا تجزي العناق في هذه الحال لغير ذلك الصحابي، ومن العلماء قال لا تجزي، إن معنى ذلك لا تجزي عن أحد بعدك ممن ليس حاله كحالك، أما من كانت يعني أما من كانت حاله كحالك فإنها تجزي، وهذا اختيار شيخ الإسلام. نعم. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده، يقول أو قدره، يكون الإنسان في مكان ليس في صلاة عيد فماذا يصنع؟ ما عنده يقدره به، يقول هذا الوقت قد صلى الناس، هذا وقت الصلاة. أما من كان عند يعني عند المصليات عنده الناس يصلون فلا يذبح حتى ولو تأخروا، يعني وقت الصلاة مثلا بعد ارتفاع الشمس بكذا لكنهم تأخروا فلا يذبح حتى يصلوا. نعم. ويكره في ليلتهما، يقول يكره في ليلتهما، يعني الذبح في ليلتي في ليالي العيد إنه مكروه، وهذا يعني كانوا أخذوه إن هذه أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ولكن هذا الكلام أيام أكل وشرب اليوم يطلق ويراد به اليوم والليلة، والليلة تطلق ويراد بها اليوم والليلة، فهذا هو المذهب كما ذكر. ولا هل ذكروا دليلا عندك الشارح؟ ما في دليل. ها نعم، قوله ويكره في ليلتهما أي ليلتي أيام التشريق، هذا الشيخ محمد. نعم. لكن المؤلف يرى أن أيام الذبح يومان، ولهذا جاءت بالتثنية في ليلتهما أي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح، وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهذا يدل على أن محل الذبح هو اليوم، وعلى هذا فيكره الذبح في الليل، ولأن الذبح في الليل ربما يعمد إليه البخلاء من أجل أن لا يتصدقوا فلهذا كره. وقيل في علة الكراهية خروجا من الخلاف، أي خلاف من قال من العلماء إنه لا يجزئ الذبح ليلا، لأن الله تعالى قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال إن العرب يطلقون الأيام على الليالي فيقال أيام ويشمل الليالي، ويطلقون الليالي ويريدون الليل والنهار، مثل قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أي عشر ليال، والمراد الليالي والأيام، والتعليل بالخلاف فيه خلاف، والصحيح أنه لا تعليل بالخلاف، وهو اختيار شيخ الإسلام. ولو أننا أخذنا بهذا القول أي بالتعليل بالخلاف ما بقي مسألة مباحة إلا وفيها كراهة، لأنه لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف، فإذا قلنا إن مراعاة الخلاف لازمة وأنه يجب أن ندع ما فيه الخلاف من باب دع ما يريبك ما يريبك إلى ما لا يريبك لم يبقى مسألة إلا وهي مكروهة. يمكن بعض المسائل يقوى فيها التعليل، وكثير من المسائل لا يناسب الأخذ بها للتعليل. تختلف إذا يعني مثل الخلاف القوي، مراعاة الخلاف اللي نسميه خلاف قوي فإنه يراع، أما مطلق خلاف فلا يكفي. نعم. ولكن يقال إن كان الخلاف له حظ من النظر أي من الدليل فإننا نراعيه لا لكونه خلافا ولكن لما يقترن به من الدليل الموجب للشبهة. ولهذا قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فالصواب أن الذبح في ليلتهما لا يكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية فيكره من هذه الناحية لا من كونه ذبحا في الليل. انتهى. لا إله إلا الله اللهم صل وسلم لا إله إلا الله. نعم بعد. نعم. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده ويكره في ليلتهما ويومين بعده خلاف كثير من الناس من يقول إن وقت النحر فقط يوم العيد، بعضهم يقول يوم العيد ويومين بعده، والقول الصحيح أن وقت الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده للحديث التي ذكرها الشيخ في أيام التشريق. ثم إن أيام التشريق كلها وقت لمناسك الحج، رمي الجمار في الأيام الثلاثة. في أيام التشريق ينسحب عليها حكم العيد. نعم. بعد. فإن فات قضى واجبه. يقول فإن فات وقت الذبح كله، مضت الثلاثة الأيام كلها ولم يذبح لسبب من الأسباب، فإنه يقضي ما كان واجبا من الذبح. مثل إيش؟ هدي التمتع واجب، فإذا فاتت الأيام ولم يذبح فإنه يقضي يذبح قضاء، يذبحه قضاء. لكن الأضحية إنسان ما ضحى، هل يجب عليه أن يضحي إذا فاتت الأيام؟ لا، فاتت الأيام. لكن لو أنه عين الذبيحة عينها فوجبت، ثم لسبب ما من الأسباب لم يذبح، يذبحها ولو بعد الأيام لأنها متعينة ذبحها. إيش قال الشيخ على هذا المسألة؟ قوله فإن فات أي وقت الذبح وذلك بغروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق على ما ذهب إليه المؤلف، أو بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق على ما رجحناه. قوله قضى واجبه أي فعل به كالأداء، وقوله واجبه أي واجب الهدي والأضحية، والمراد ما وجب قبل التعيين. ما وجب قبل التعيين. مثال ذلك رجل قال لله علي نذر أن أضحي هذا العام، ولكنه لم يضح حتى غابت الشمس، فنقول أقضي هذه الأضحية. والصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه ولا يؤمر به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما إذا كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت ثم وجد البهيمة، ففي هذه الحال يذبحها لأنه أخرها عن الوقت لعذر، فيكون ذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وإن كانت وصية ليست له فهل تدخل في عموم قوله قضى واجبه؟ الجواب لا، فالوصية تعتبر تطوعا من الموصي، والواجب على الموصى إليه هو التنفيذ، فنقول إن الموصى إليه قائم مكان الموصي، والموصي لو أخرها إلى ما بعد غروب الشمس أي بعد فوات الوقت فإنه لا يلزمه القضاء، لأنها في حقه تطوع وليست بواجبة. وعلى هذا فإذا قدر أن الوصي لم يضحي هذا العام لعذر أن الوصي لم يضحي هذا العام لعذر مثلا، قلنا له أخرها إلى العام القادم واذبحها في أيام الذبح، فيذبح على هذا أضحيتين، أضحية قضاء العام الماضي والثانية أداء لهذا العام. انتهى. نعم. فصل في أحكام التعيين وما يتعلق بذلك. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. الله المستعان. يتعينان يعني الهدي والأضحية. يتعينان لأن الهدي قبل التعيين في الذمة فقط، وتعيينها أن يعني يقول في البهيمة هذا هدي، يمكنه مالك للهدي من قبل أو مالك للأضحية من قبل، عنده غنم وهو عازب على الأضحية، أو إنه عليه هدي سيهدي، فالواجب متعلق بذمته، والمستحب كذلك هو في الذمة. فإذا قال هذه الشاة أو هذه البهيمة هذه هدي تعينت ما يجزي غيرها، لا بد أن يذبحها يعني تعينت، اللهم إلا أن يبدلها بخير منها أو بأفضل منها بحل نظر. والصحيح أنه يجوز إبدالها بما هو أفضل منها، لكن لا بد تعينت الآن ووجبت. فتتعين بالتعيين بالكلام باللفظ، وهل تتعين بالفعل يعني كشراء البهيمة بنية الأضحية، لكن لم يقل هذه أضحية، اشتراها ليضحي ولا تكلم ولا قال هذه أضحية، لكن قرائن الأحوال تدل على أنها أضحية، لكن لا بالنية، مجرد نية يعني عنده غنم ونوى في قلبه إنه سيضحي بهذه الشاة، نوى بقلبه، رأى أنها هي الثمينة وهي الطيبة ونوى بقلبه. يقول المصنف إنها لا يجزي، لأن يعني من الأحكام ما تثبت في الأعيان في الخارج إلا بقول أو فعل، مثل كأنه من جنس العقد، العقود إنما تكون إما بفعل أو قول. يعني لو نوى الإنسان أن يقف هذا البيت هل يصير وقفا بمجرد النية؟ لا. الأحكام المتعلقة بأمور خارجية خارجة عن ذات الإنسان لابد فيها من قول أو فعل، ففي الوقف لابد أن يقول هذا البيت وقف، هذه الأرض هي مسجد، أو أنه يفعل فيها فعلا يدل على قصد الوقف. وهكذا في الهدي والأضحية لابد أن يقول هذه أضحية هذا هدي، وهل يحصل التعيين بالفعل، هذا محل اجتهاد. ما الفعل؟ مثل أن يشتري البهيمة، يشتري بنية الأضحية، هل يكفي الشراء؟ هذا محل الخلاف. نعم. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. تمام. إذا تعينت لا يجوز، يجب عليه حينئذ ذبحها وإن لم تكن واجبة من قبل، وإن لم تكن مثل الأضحية، وإن لم تكن واجبة من قبل فإذا عينها وجبت، فلا يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. جميل. نعم. ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به. إذا عينها يجوز جز صوفها وشعرها ووبرها إن كان أنفع لها، ولكنه يجب عليها أن يتصدق به لأنه داخل في حكمها، لا بد من إخراجه. يجوز جز صوفها إذا كان أصلح ويتصدق به. أعد المسألة. ويجوز صوفها ونحوه، ونحوه من الشعر والوبر، قال الله تعالى ومن أشعارها وأوبارها، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالصوف للغنم، والوبر للإبل، والشعر للمعز والبقر. نعم. ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به. نعم. ولا يعطي جازرها أجرته منها. لا يعطي الجزار أجرته منها، لأنه يجب يعني إما أكلها أو التصدق بها. الأكل منها إذا كان مما يجوز الأكل منه أو الصدقة. أما أن يعطي الجزار منها فكأنه أخرج جزءا منها، كأنه باع جزءا منها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الجزار ونحن نعطيه من عندنا، ونحن نعطيه من عندنا. نعم. بعده. ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، بل ينتفع به. ينتفع به ولا يبيعه. نعم. وإن تعينت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته. كيف على هالمسألة؟ أرجع لكلام الشيخ في التعيين، في مسألة التعيين، تتعين بقوله كذا إلى قال الشيخ. قوله ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي أو أضحية بالنسبة للأضحية، فيتعينان بالقول ولا يتعينان بالنية ولا بالشراء. فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين ما دامت في ملكه، إن شاء باعها، وإن شاء فسخ النية، وإن شاء تصدق بها، وإن شاء أهداها. وكذلك لو اشترى شاة يريد أن تكون هديا كهدي متعة مثلا، وفي أثناء الطريق قبل أن يقول هذا هدي أراد أن يبيعها فلا بأس. وهنا هذا الآن الشيخ يشرح كلام المؤلف على عادته وعلى طريقته. نعم. وكذلك لو اشترى شاة قبل أن تكون هديا كهدي متعة مثلا، وفي أثناء الطريق قبل أن يقول هذا هدي أراد أن يبيعها فلا بأس. وهنا فرق بين أن يقول هذا هدي أو هذه أضحية على سبيل الإخبار، وبين أن يقول هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء، ويظهر الفرق بينهما بالمثال. رجل يجر شاة فقال له من رآه ما هذه؟ قال هذه شاة للأضحية، يعني أنها شاة يريد أن يضحي بها، فهذا خبر وليس بإنشاء، بخلاف ما إذا قال هذه أضحية لله. وإن شاء أن تكون أضحية فإنها حينئذ تتعين. وعلم من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل، أي لا تتعين فهم من كلام المؤلف أنها لا تتعين إلا بالقول لا بالنية ولا بالفعل. نعم. أي لا يتعين الهدي ولا الأضحية بالفعل، ولكن في هذا نظر. فإنهم نصوا على أن الهدي إذا قلده أو أشعره بنية أنه هدي فإنه يكون هديا وإن لم ينطق به. هذا لا شك أنه لكن كلام المؤلف عجيب بالإطلاق. أما التقليد والإشعار هذا فعل يقتضي التعيين وربما كان أبلغ من قوله هذا هدي، لأنه تطبيق لحكم الهدي إشعار وتقليد. نعم. والتقليد هو أن يقلد النعال وقطع القرب والثياب قطع أحسن الله إليك وقطع القرب والثياب الخلقة. هذا من سنن الهدي التقليد، وذكره الله سبحانه والهدي والقلائد يعني المقلدات. والرسول عليه الصلاة والسلام قال تقول عائشة أنا فتلت قلائد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي، يعني فتلت الخيوط والحبال لتقليد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وبماذا تقلد؟ ما ذكر السيرة المشهور أنها تقلد نعالا أو قطع جلد من قطع القرب، يعني التالفة قطع قرب تالفة أو شيء آخر. المهم أنه يرمز أو يدل على أنها هدي. نعم. والتقليد هو أن يقلد النعال وقطع القرب والثياب الخلقة وما أشبه ذلك في عنق البهيمة، فإنه إذا علق هذه الأشياء في عنقها فهم من رآها أنها للفقراء، وهذا كان معتادا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد من بعده حتى تضاءل سوق الهدي بين الناس. سوق. نعم. حتى تضاءل سوق الهدي أحسن الله. حتى تضاءل سوق الهدي بين الناس وصار لا يعرف هذا الشيء. الله المستعان. وأما الإشعار فهو أن يشعر. ولكن ينبغي إحياؤها، إحياء هذه السنة، وسوقها يعني يأتي بغنم ولو بالسيارة، هم لازم يصير راعي يسوقها ولو بالسيارة. إذا اشترى غنما أو شيء من أو بعيرا اشتراه من خارج الحرم وقدم به الحرم فهذا سوقها. نعم. وأما الإشعار فهو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر، فإن من رآه يعرف أن هذا معد للنحر. والإشعار مع أنه سوف يتأذى به البعير، ولكن لما كان لمصلحة الراجحة سمح فيه كما سمح في وسم الإبل في رقبتها أو في أذنها أو فخذها أو عضدها وما أشبه ذلك، مع أن الوسم كي بالنار. وكما سمح بالذبح، أليس الذبح فيه إيلام للحيوان؟ ولكن الله أباح ذلك لمصلحة العباد. نعم. مع أن الوسم كي بالنار لكن للمصلحة، وأحيانا يجب وسمها إذا كان يتوقف حفظ إبل الصدقة أو خيل الجهاد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنقول الهدي يتعين بالقول وبالفعل مع النية، فالقول قوله هذا هدي، والفعل الإشعار أو التقليد مع النية يكون هديا بذلك. ويترتب على التعيين وعدمه مسائل ستذكر فيما بعد. يكفي الفعل الإشعار. ها؟ يقول لماذا قيد بالنية؟ هناك تقليد. ما أدري. أو إشعار. ما أدري. يعني إذا كان. تفضل. قال وكذا يتعين بإشعاره أو بتقليده بنيته. الظاهر لابد من النية. إذا كان بس يصبح إذا لم ينوي صار إلا غرض آخر. أوكي. ما يتصور التقليد الحيوان بشيء لمعاني أخرى يمكن. نعم. واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه إذا اشتراه بنية الأضحية. هذا هو أنه إذا اشتراه. أنه إذا اشتراه بنية الأضحية أو بنية الهدي أنه يكون هديا أو يكون أضحية، وأنه لا يشترط لذلك لفظ، لأن المقصود أن يتعين. لأن المقصود أن يتعين هذا أضحية أو هديا، وهذا يحصل بالنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب، بدليل أن الإنسان لو اشترى عبدا ليعتقه في كفارة أو غيرها فلا يعتق، أو اشترى بيتا ليوقفه على الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكون البيت وقفا بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشيء. لكن بس يعني أجد شيئا من الفرق بين ما ذكره الشيخ وبين الأضحية. يعني الأضحية اشتراها خصوصا في موسم الأضحية، اشتراها بنية أن يضحي، كل من رآه يعرف إنها أضحية. يوم التاسع تجد الناس يعني لا يشك، إذا اشتريت أضحية خرجت بها من السوق إيش أضحية، يعني نفس القرائن المحتفة. لكن يمكن لو شراها في شوال، شراء بهيمة ونوى أن تكون أضحية، ربما إنما يكفي هذا الفعل. لكن في موسم الأضحية الشراء يعني علامة أو أمارة ظاهرة على أن هذا الحيوان أضحية، أجدها هذا التفصيل. نعم. ولهذا قلنا في الهدي، نعم، يقال هدي بس في مسألة التعيين، بحيث لو غير نيته اشترى واحدة ثانية وهدي يلغيها، يعني لا يلزمه أن يذبحها، إلا يلزمه أن يذبحها إلا أن يبدلها بخير منها. نعم. ولهذا قلنا في الهدي لما كان يشرع تقليده أو إشعاره، إن تقليده أو إشعاره مع النية يعتبر تعيين. وقوله لا بالنية أي لا يتعين بالنية، كما لو أخرج الإنسان دراهم ليتصدق بها فلا تتعين الصدقة، إن شاء أمضاها وإن شاء أبقاها لأنه لم يدفعها للفقراء. فالحاصل أننا إذا سئلنا بماذا تتعين الأضحية قلنا بالقول، وبماذا يتعين الهدي قلنا بالقول وبالفعل، وإنما زاد الهدي بالفعل لأن له فعلا خاصا وهو التقليد أو الإشعار. وأما الأضحية فليس لها فعل خاص، ولهذا لا تكون أضحية إلا بالقول. ولو فرض أن الناس جعلوا علامة على الأضحية بمعنى أن الشاه إذا فعل فيها كذا وكذا فهي أضحية، فهل نقول إنه كالإشعار والتقليد؟ الجواب نعم. وكانوا فيما سبق إذا اشتروا الضحايا الغنم وضعوا على رأسها الحناء أو على جنبها أو على إليتها، لكنهم لا يجعلون هذا علامة على أنها أضحية، بل علامة على أنها ملك فلان لئلا تختلط بغيرها، فهذه لا تتعين. لكن إذا كان هناك علامة معروفة عند الناس أنه إذا علمت الشاه أو البعير بهذه العلامة فهي هدي أو أضحية، فإنها تتعين بذلك. الكتابة كالقول، الكتابة كالقول. نعم. قوله وإذا تعينت لم يجوز بيعها، شرع في الأحكام التي تترتب على تعيينها. فإذا تعينت لم يجوز بيعها لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، والعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه. انتقل. ولا هبتها بعده. قوله إلا أن يبدلها بخير منها. نعم. فيجوز، والإبدال نوع من البيع، ولكن الغالب أن البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها أضحية. لكن إذا أبدلها بخير منها، مثل أن يكون عين هذه الشاه أضحية ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرا منها في السمن والكبر والطيب، وأراد أن يبدلها بخير منها، فإن ذلك لا بأس به، لأنه زاد خيرا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسه. وربما يستدل لذلك بحديث الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صلها هنا، فأعاد عليه قال صلها هنا، فأعاد عليه ثالثة فقال شأنك إذن. فدل ذلك بعد. وعلم من قوله إلا أن يبدلها بخير منها أنه لو باعها ليشتري خيرا منها فإن ذلك لا يجوز، لأن المؤلف استثنى مسألة واحدة وهي الإبدال. وعلى هذا فلو قال أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيرا منها قلنا لا يجوز. وقال بعض العلماء يجوز، لأن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل باعها بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائزا، كما لو أبدلها رأسا بخير منها. ولكن الأولى سد الباب وأن لا يتصرف فيها ببيع، لأنه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيرا منها ثم لا يتيسر له أن يشتري أو يأخذه الطمع أو ما أشبه ذلك، وعليه فلا يستثنى إلا الإبدال. يعني أولوية يعني. نعم. هذا اللي ذكر في الشهر احتمال. نعم. قوله ويجوز صوفها ويجوز ويجوز صوفها وهذا أيضا مما يترتب على التعيين أنه لا يأخذ منها شيئا لا صوفا ولا لبنا إذا كان لها ولد يضره أخذ اللبن، لأنها الآن أصبحت خارجة عن ملكه. ولو قال أنا أريد أن أجوز صوفها لأنتفع به قلنا لا يجوز إلا إذا كان أنفع لها فلا بأس. وكيف يمكن أن يكون أنفع لها؟ الجواب يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها وكان في جزه راحة لها. هذا تفصيل بعده. بعد. قوله ونحوه إن كان أنفع لها، أي نحو الصوف كالشعر والوبر. بعد. قوله ويتصدق به. بعد. قوله ولا يعطي جازرها أجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. الجازر الذابح والناحر، فالناحر للإبل والذابح لغيرها. وقوله لا يعطي جازرها أجرته منها لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا، ولأن هذا الجازر نائب عنه وهو ملزم بأن يذبحها هو بنفسه. فإذا كان ملزما بأن يذبحها من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته وهو وكيل عنه. وقد يقول قائل ألستم تجيزون أن يعطى العامل على الزكاة من الزكاة؟ فلماذا لا يجوز أن نعطي جازر الأضحية والهدي من الهدي كما نعطي العامل على الزكاة؟ قلنا الفرق ظاهر، لأن هذا الجازر وكيل عن المالك، ولهذا لو وكل وكيل عن المالك حسن عن المالك مالك نعم. ولهذا لو وكل الإنسان شخصا يفرق زكاته فإنه لا يجوز أن يعطيه من سهم العاملين عليه. فمثلا لو أن إنسانا أرسل إلى شخص 10,000 ريال وقال له خذ هذه ووزعها زكاة، فهذا الذي أخذ العشرة آلاف لا يجوز أن يأخذ منها شيئا، لأن العامل عليها هو الذي يتولاها من قبل ولي الأمر. وهل يجوز أن يعطيه شيئا من الأجرة؟ الجواب لا، يعني لو قال أذبحها لي وكانت تذبح ب10 ريالات وقال أعطيك 5 من لحمها و5 نقدا فلا يجوز، لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله وهو اللحم، لأن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع، فيكون قد باع لحما أخرجه لله وهذا لا يجوز. وهل يجوز أن يعطيه هدية أو صدقة؟ يجوز بعد. نعم. قوله وإن تعيبت ذبحها وأجزأت، هذا جديد. نعم. وإن تعيبت ذبحها وأجزأته. إن تعيبت بعد التعيين، بعد التعيين تعيبت، جابها وتناطحت الغنم ولا شيء، ولا أنها في أثناء مشيات طاعت لسبب من الأسباب وانكسرت، فإنه يذبحها والحمد لله، لأنها قد تعيبت، يعني هو معذور فيها. أما أن يشتريها معيبة لا، يشتريها كثيرة لا، لكنه اشتراها سليمة ثم تعيبت بعد التعيين، لكن قبل التعيين يشتري أضحية معيبة هذا لا يجزئه، لكن إذا اشتراها سليمة ثم تعيبت بعد التعيين فإنه يذبحها وتجزئ. نعم أعيد المثال. وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، يمكن كالمنذورة مثلا، المنذورة إذا كان قد نذر أضحية فإنها تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، فمقتضى كلامي أنها لا تجزئ. نعم. والأضحية سنة. أنت اقرأ تعليق الشيخ على المعيبة. نعم. إذا تعيبت. قوله وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. نعم. وإن تعيبت الفاعل يعود على المتعين من هدي أو أضحية، وهذا مما يترتب على قولنا إنها تتعين، أنها لو تعيبت بعيب يمنع من الإجزاء فإنه يذبحها وتجزئ. مثال ذلك اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عينها، فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه، لأنها لما تعينت صارت أمانة عنده كالوديعة. وإذا كانت أمانة لم يحصل لم يحصل تعيبها بتعديه أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه فيذبحها وتجزئه. أما إذا تعيبت بتعد أو تفريط فمعناه أنه لا بد يستبدل بها. نعم. وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعاد الذئب على إليتها فأكلها فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بها، وذلك لأن فقد الإلية عيب يمنع الإجزاء، لكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا بفعله فإنه أمين ولا ضمان عليه. وقوله وإن تعيبت ذبحها وأجزأت، يستثنى من ذلك ما إذا تعيبت بفعله أو تفريطه بأن تكون بعيرا حمل عليه ما لا يستطيع أن يحمله أن يحمله ثم عثر وانكسر، ففي هذه الحال يضمنه بمثله أو خير منه، لأن تعيبه كان بتعديه. نعم بتعديه. نعم. وكذلك لو كان بتفريطه كأن يترك الأضحية في مكان بارد في ليلة شاتية فتأثرت من البرد، ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها لأنه فرط، فلتفريطه يجب عليه الضمان. وقوله إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين فيجب عليه البدل، مثال ذلك رجل عليه هدي تمتع وهدي التمتع واجب في ذمته وليس واجبا بالتعيين، لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عينه فيجب عليه ذبحه، والفرق أن الواجب في الذمة قبل التعيين يطالب به الإنسان كاملا، والواجب بالتعيين وأصله تطوع فيه، هذا التفصيل الذي سبق وهو أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه. مثال الواجب في الذمة قبل التعيين اشترى رجل هدي تمتع وعينه ثم بعد ذلك عثر هذا الهدي وانكسر، فلا يجزئه أن يذبحه لما كان منكسرا لأنه قد وجب في ذمته قبل التعيين أن يذبح هديا لا عيب فيه، وهذا الهدي فيه عيب فيلزمه أن يبدله بمثله. مسألة لو أنه عين هذه أضحية ثم هربت ولم يحصل عليها، فإن كانت واجبة قبل التعيين كأن يكون نذر أضحية لزمه البدل مثلها أو خير منها لأنه لم يوفي بما عليه، وإن لم تكن واجبة قبل التعيين نظرنا إن فرط فعليه ضمان وإن لم يفرط فلا ضمان عليه. مثال آخر اشترى هديا ثم هرب ولم يمسكه وعجز عنه بعد أن عينه فيلزمه بدله لأنه واجب في ذمته قبل التعيين، أما هدي التطوع فإنه لا يلزمه. وإذا قلنا يجب عليه بدله فاشترى البدل وذبحه وبعد ذبحه وجد الضال الذي هرب، فهل يلزمه أن يذبحه أو يكتفي بالبدل؟ يكتفي بالبدل. القول الراجح أنه يكتفي بالبدل لأن الرجل ضامن ما هرب وأدى الواجب بدلا عن الذي هرب، وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى، ولكن المذهب ليس له أن يسترجع الضال إذا وجده بل يذبحه. قالوا لأن هذا الضال تعين بالتعيين فيجب عليه أن يذبحه، لكن هذا التعليل عليل، هو تعين بالتعيين ولكن أقام مقامه البدل فبرئت ذمته، فإذا عاد هذا الذي ضل فإنه يعود على ملك صاحبه فيتصرف فيه تصرف المالك في ملكه. طيب بعده. وكذلك إذا نذر أن يذبح أضحية فاشترى شاه وقال هذه أضحية للنذر ثم تعيبت بكسر أو عرج أو ما أشبه ذلك فإنه يذبحها لأنه عينها، ويذبح بدلها لأنها لا تجزئ فلا بد أن يذبحها ويقضي ما وجب بالنذر، والصواب خلاف ذلك كما سبق، وأنها إذا تعيبت ولو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فإنه يذبح بدلها خيرا منها أو مثلها وتجزئ، فالله لم يوجب على العباد عبادتين بدون سبب. إذن قوله إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين هذا الاستثناء على القول الراجح لا حاجة إليه إذا ذبح بدلها. قوله والأضحية سنة. الأضحية جمهور أهل العلم على أنها سنة، يعني فمن ضحى فقد أحسن ومن لم يضح فلا إثم عليه، وقيل بأنها واجبة، وعلى هذا من ترك الأضحية وهو يقدر فإنه يأثم. وللقائلين بالوجوب استدلالات، يستدلون بمثل قوله تعالى فصل لربك وانحر، هذا أمر بالنحر. نعم. والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ذبح الأضحية أفضل من الصدقة، يعني الإنسان يقول أيما أفضل، أن أشتري أضحية وأذبحها وآكل وأتصدق، أم أتصدق بثمنها يعني بدراهم مثلا وأستريح من الذبح؟ وهذا يقصده بعض الناس، يعني يتبرم بشراء الأضحية وذبحها ورسيمة في المكان وفي البيت أو في غير البيت، ويذهب للمقصب ويذبح، فيجد في هذا مشقة، فيفضل التصدق بالقيمة، مثل ما يهدف إليه بعض الناس في صدقة الفطر. كثير من الناس يفضلون التصدق بالدراهم ليستريحوا من شراء الطعام وإيصاله لمستحقيه، خلاص 10 ريال وانت ماشي مسكين من المساكين من هنا ومن هناك، وهذا غلط. فذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، لأن من تصدق بثمنها لم يضحي، من تصدق بالثمن هل ضحى؟ لم يضحي، لكنه تصدق بالثمن، فلم يفعل السنة سنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نعم، أعيد الجملة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم، اللهم رب هذا الدعوة التامة والصلاة والسلام. نعم، هات المسألة اقرأها. والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. نعم. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. كيف عن المسألة هذه؟ لأن الشيء بيتكلم عن الخلاف. أحسن الله إليكم. نعم. من تيمين في تعليقنا على الضوء على من تيمين. إيه. على أي مسألة؟ وإن تعيبت ذبحها وأجزأته. قال ظاهره أنها تجزئه أضحيته، لكن قال في الإنصاف أنها تخرج بالعيب عن كونها أضحية، وعزاه لصاحب القواعد في القاعدة 40. وقال عن القاضي أن القياس لا تجزئه، قلت وهذا أقرب لعموم الأدلة في عدم إجزاء المعيبة. يا إلهي. طيب أين هو من حديث الذي ذكره الشيخ دليلا؟ طيب الحديث ذكره اللي عاد عليه الذئب. إيه. هذا رواه أحمد وضعفه الشيخ، عرض له هنا في هذا التعليق. لا ما أعرف، لكن المحقق في الممتع قال أخرجه الإمام أحمد بن ماجه في الأضاحي، والنبي سيد القرآن رضي الله عنه قال البصري إسناده ضعيف. أعد التعليق الذي قرأته ثاني. قال ظاهرها أنها تجزئه أضحية، تجزئه أضحية. لا إله إلا الله وحده لا شريك، يعني يذبحها فتجزئه، يعني يصبح مضحي، يصبح مضحي. نعم كمل التعليم. نعم ظاهره أنها تجزئ مضحية، لكن قال في الإنصاف أنها تخرج بالعيب عن كونها أضحية، تخرج بالعيب عن كونها أضحية. نعم. وعزاه لصاحب القواعد في القاعدة الأربعين. نعم. ونقل عن القاضي أن القياس لا تجزئه قلت، وهذا أقرب لعموم الأدلة في عدم إجزاء المعيب. هذا القول خالف اختياره في المنتهى، أنها قرر أنها تجزئ في المنتهى. نرجو أنها تجزئ، لأن في حرج، حتى إن بعضهم فيه من الأقوال يقول إلا إذا تعيبت، يقول لا تجزئ إلا إذا تعيبت في معالجتها للذبح، يعني وهو يعالجها صبخة كسرت الرجل، ها ما ذبحها تلعن، بس هو بصدد ذبحها اضطربت وانكسرت. بعضهم يضيق الدائرة ويقول إلا إذا تعيبت في معالجتها للذبح فإنها تجزئ، يعني تجزئ الأضحية. وأرجو أن يعني مقتضى الشريعة في رفع الحرج أنها تجزئ، اشتراها وتكلف، فالراجح فيما يظهر هو القول الأول أنها تجزئ. أليس الشيخ مشى على هذا في الأول؟ نعم في الممتع. نرجو أن هذا هو الصحيح. في حرج عظيم، راع اشترى ضعيه ولم يتعدى ولم يفرط، كل الاعتياطات قلناها لم يتعدى ولم يفرط، لكن أمر غالب. فإذا قلنا أنه ما ضحى مسكين يروح يشتري أضحية ثانية، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم محمد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الهدي أو الأضحية هل يجوز إعطاء جزء منها للكفار؟ إن شاء الله سؤال. لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم. ما يجوز للمكلف أن يأكل منه فإنه يجوز أن يهدي منه ولو لكافر. أما ما لا يجوز له الأكل منه فإنه مختص بالمسلمين، فقراء المسلمين. نعم هذا والله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجزئ ذبح الشاة مقطوعة الذيل؟ لا، مقطوعة الذيل هذا أسوأ من قطع الأذن، ومن العيب ظاهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إبدال المعينة بمثلها كما يجوز بخير منها؟ لا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا على من اشترى أضحية أو هديا ثم فات وقته وانتهت أيام التشريق وهي عنده قد اشتراها للأضحية أو الهدي؟ يقولون إنها إذا كانت واجبة قبل تعيينه في الذمة فإنه لا يجزئه، لكن إذا لم تكن واجبة يذبحه الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت في الحج وفي اليوم الذي عدت فيه من الحج ظننت أن هذا اليوم هو الرابع وذبحت الأضحية وقد كان هو اليوم الخامس، فهل تقبل الأضحية؟ يقبل الله منك بنيتك لكن ليست أضحية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: غالب الناس الآن لا يأبهون بجلد الأضحية، فإما أن يرمونه وإما أن يأخذه الجزار لا على أنها عوض ذبحه بل لعدم حاجة الناس إليه، فما قولكم؟ والله ينبغي يعني العمل على الاستفادة منه، يعني أن يتصرف فيه تصرفا فيه منفعة للمسلمين، إما أن ينتفع به نفس المضحي أو يتصدق به أو يهديه، وإذا أخذه الجزار أن ينتفع به فلا بأس، كما يهدى إليه شيء من اللحم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز الشركة في العقيقة كما في الأضحية؟ في الشركة؟ نعم، هو قال كما في الأضحية. لا لا لا، البدنة سؤالك هذا في العقيقة إن شاء الله. نعم. بعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم حن الأضحية؟ عندنا عادة وهي أن يحنوا الأغنام في يوم حنوا يحنون تحنية من الحنة. نعم. من يفعل هذا تعبدا فهي بدعة، ومن يفعلها يعني تمليح وتجميل وكذا أو للتمييز بلا بأس، أما أن يفعلها تسننا وتعبدا وأن الأضحية ينبغي أنه يوضع عليها الحنة على رأسها وعلى جلدها فهذا بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الفقهاء الأضحية تذبح بعد ذبح الإمام، هل يراد به إمام الصلاة أم الحاكم المسلم؟ هم يريدون به الحاكم المسلم، وقالوا هذا لأن الأصل قديما إن الإمام الأعلى هو اللي يصلي بالناس، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون وكثير من الولاة بعدهم هم الذين يلون الصلاة نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز اشتراك أكثر من حاج في الأضحية إذا كانوا في بيت واحد؟ لا لا، اشتراك في الملك لا، الأضحية إنما تجزي عن واحد يضحي عن نفسه أو ومن يشركه هو، أما أن يشترك اثنين وثلاثة في أضحية واحدة فمن فعل ذلك فلم يضحي إنما ضحى بجزء، تقدمت هذه المسألة وأنه يجوز التشريك في الثواب لا في الملك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يفعل الحاج إذا لم يضحي؟ هل حجه صحيح؟ أي والله صحيح، إن كان عليه هدي فيجب عليه الهدي كالمتمتع والقارن، وإن لم يكن عليه هدي فالحمد لله، ولو لم يذبح هديا ولا أضحية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التسمية عند إطلاق النار للصيد؟ أي نعم يجب. نعم. انتهى.